السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأواصل مع حضراتكم الحديث عن قارئنا لهذا اليوم وهو الشيخ حمدي محمود الزامل، الذي كان معروفا بذكائه، وكان معروفا بفطنته، وكان معروفا بحسن حفظه، وكان معروفا بصوته الشجي الندي العذب الرقيق. ومن عوامل نبوغ هذا الشيخ العظيم الذي نحبه كثيرا والذي أعجبنا به كثيرا بتلاواته التي ملأت الدنيا وملأت الدنيا في الإذاعة والتلفزيون وفي كل مكان، من عوامل هذا النبوغ أنه كان يحب القراء في عصره كثيرا، القراء مشاهير القراء، وعلى رأسهم الشيخ أبو العينين شعيشة، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد العظيم زاهر، وغيرهم من القراء الجيدين الذين كانوا في ذلك الوقت يملؤون الدنيا شهرة ويملؤون الدنيا حبا. ولذلك فقد كان الشيخ حمدي الزامل وهو صغير في العاشرة من عمره كان يقلد هؤلاء المشايخ، وكان يعجبه أن يجلس الجلسات التي كانوا يجلسونها، ويعجبه أن يقلد صوت كل منهم وأن يقلد طريقة أداء كل منهم، وكان هذا عاملا كبيرا من عوامل نبوغه وتفوقه، حتى أنه وهو في سن صغيرة يعني من العاشرة إلى الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة وهو صبي صغير، ويذهب إلى المناسبات ويدعونه في كل المناسبات الدينية وكل المحافل الإسلامية لكي يقرأ لهم ولكي يستمتعوا كثيرا بقراءاته الندية العذبة الجميلة. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم وقارئنا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى you

Thank you. صدق.